العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. تكلمنا في اللقاءات السابقة في كتاب الزكاة، ووصلنا إلى وأول نصاب الغنم 40 وفيها جذع. ثم تكلم المصنف عن الخلطة. الخلطة يعني الاشتراك. قال: اعلم أن الخلطة على نوعين لاختلاط، أحدهما خلطة اشتراك، يرحمك الله، خلطة اشتراك يعني اثنان يشتركان في الغنم، وتسمى خلطة الشيوع، اشتراك أو شيوع كلاهما سواء. والمراد بها أنه لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره، لا يتميز، لا يمكن لأحد من الناس أن يدخل ويميز بين الأغنام، الأغنام كلها متساوية. النوع الثاني من الخلطة خلطة الجوار. الجوار، الجار هو من كان مع غيره، معه لكن ليس مختلطا به اختلاطا لا يتميز، لا يمكن أن يميز. قال: خلطة الجوار بأن يكون مال كل واحد معينا، معينا يعني معلوما بعينه، مميزا عن مال غيره. يبقى كل واحد من المالين هو معلوم يعرف ماله ويميزه عن غيره، كأن كانت الشياه مثلا بعضها أبيض وبعضها أسود، فصاحب الشياه السوداء يعرفها وصاحب الشياه البيضاء يعرفها، يبقى هذه معينة مميزة، خلطة جوار. ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ. يبقى إذن حدثت مجاورة بينهما، وهذه المجاورة كأنها مال واحد لأنها مشتركة معها، تشترك معها في المراح وتشترك معها في الحل، تشترك معها في أشياء، فكأنها مال واحد على ما ذكره الشيخ، ويقصد بالشيخ الشيخ أبا شجاع رحمه الله. طيب، هذه الخلطة عند الشافعية ما حكمهما؟ قال: ولكل واحد من الخليطين أثر في الزكاة. من الخليطين، سواء كانت خلطة مشاركة أو خلطة جوار، سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة مجاورة، هذه الخلطة وهذه الخلطة كلاهما له أثر، أثر يعني مؤثر هو في الزكاة، فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد كأنهما الواحد. ثم الخلطة هذه قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب، يعني المالان إذا وضعا معا وجبت الزكاة، إذا انفرد كل واحد بماله لم تجب الزكاة، وسيعطي لنا مثال. كما لو كان لواحد 20 شاة ولآخر 20 شاة فخلط، هذا 20 لا تجب فيه الزكاة وهذا 20 لا تجب فيه الزكاة بمفرده، خلط المالان صار 40، وأول ما تجب فيه زكاة الغنم 40، يبقى إذن وجبت الزكاة. يبقى إذن هنا الخلطة أثرت في وجوب الزكاة، أثرت في وجوب الزكاة، أثرت سلبا على أصحابها، فخلط وجب شاة، وجب شاة لأنه أول نصاب الغنم 40 شاة وفيها شاة في 40 شاة. قال: ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء، كلام واضح. قال: وقد تقلل الخلطة الزكاة، مثاله كرجلين خلطا 40 شاة، خلاص 40 شاة، رجل عنده 40 وآخر عنده 40، هذه 40 تجب فيها شاة وهذه 40 تجب فيها شاة، لما وضعنا المالين معا وجب كم شاة. يبقى إذن أثرت الخلطة إيجابا نفعا لأصحابه. قال: ولو انفرد وجب على كل واحد شاة، يبقى يجب في 40 مع 40 شاة، ولئن فرض وجب على كل واحد شيء. قال وقد تكسر الخلطة الزكاة. قد تكسر الخلطة أو تكسر الخلطة تكدش على أكثر الزكاة، كما لو خلط مثنه 100 شاة وشاة لمثلها، 100 شاة وشاة ومثلها 100 شاة وشاة، يبقى المجموع كم؟ 202 صح؟ كما لو خلط، لو خلط، لو خلط مثنى عندي عندك مفرد؟ عندك مفرد؟ جيد، هذا صحيح وهذا صحيح. خلط يعني خلط المالين، أو خلط خلط أصحاب المالين، أو خلط كم؟ 202 صح؟ خلاص؟ يبقى 101 و101 مجموعهما 202، فإنها توجب على كل واحد شاة ونصف شاة. كيف؟ في نصاب الغنم أوله 40، طب لما يصل 121 شاتين، يبقى إذن هو 40 فيه شاة، سيستمر هذا كله وقص معفو عنه إلى أن يصل 121. طب هذا 101 ليس فيه إلا، وهذا 101 ليس فيه إلا شاة صح؟ لما نخلط المالين بلغ العدد 202 صح؟ طيب 202 فيه كم؟ قاله لو رجعنا إلى المد، قال وفي 120 شاتان، 120 وفي 201 ثلاث شياه، 201. طب هذا العدد 202، 202 يبقى إذن فيه كم؟ فيه ثلاث شياه، فيه كم؟ لأن العدد سيبدأ من 202 201 إلى 300، اثنين شياه في 201 ثلاث شياه 201 هذا 202، يبقى فيه كم شاة؟ 202 فيه ثلاث شياه. طيب لما كان بمفرده كان يجب عليه 101، يجب عليه شاة واحد، لما جمعنا 101 مع 101 صار 202، يبقى إذن وجب عليه شاة ونصف. زادت ولا ما زادت؟ زادت. قال فإنها توجب على كل واحد شاة ونصف شاة، ولو انفرض كل واحد وجب عليه شاة، كل هذا معلوم. إذا عرفت هذا بهذا الترتيب خلاص فهمت حكم الخلطة. قال الأصل يعني الدليل في خلطة الجوار قوله صلى الله عليه وسلم، خلطة الجوار لم يقل في خلطة الشركة خلاص، هذه خلطة جوار، وسنبين لماذا هي خلطة جوار. قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. مقتضى العدل، مقتضى العدل، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. يبقى إذن لا يجمع بين متفرق، يبقى إذن إذا كان هو متفرق أصلا يبقى هذه خلطة ماذا؟ هو أصلا متفرق، يبقى هذه خلطة جوار، لأن الشركة ليس المال متفرق أصلا، المال مجتمع. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق، يعني هو أصله الافتراق، ولذلك قلنا خلطة جوار ليست خلطة شركة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، إذا كان المال مجتمع لا نفرق بينهم، إذا كانت خلطة شركة فإننا لا نفرق بينه، يبقى هو جمع الأمرين. هذا إذا دنا وقت الزكاة صح؟ طبعا دنا أو احتال، دنا أو احتال، قال والله لو قلت هذا قبلها بيومين ربما يعرفون أني أحتال، سأقوله قبلها بشهرين أو سأفعله قبلها بشهرين، لما يأتي عامل الزكاة أقول أن هذا مفترق، هذا في مكان وهذا في مكان، أستأجر له حظيرا. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما معنى يتراجعان؟ يعني يصفيان حسابهما بينهما بمقدار الشركة، تصفية تكون بمقدار الشركة، هذا له ثلث وهذا له ثلثان، يبقى إذن هذا سيتحمل ثلثي الزكاة وهذا سيتحمل ثلث الزكاة بمقدار ما يملك. الزكاة ستكون بمقدار ما يملك. رواه البخاري. ثم خلط الجوار لا بد فيه من شروط. يعني يتراجعان يخرجان. يخرجان نعم يخرجان أي يتراجعان يتناصفان أو يتراجعان أو يصفيان حسابهما تصفية الحساب سيكون بعد ذلك بالسوية يعني بمقدار ما يملك كل واحد. هذا معنى كلمة السوية. ليست السوية عن المناصفة خطأ. خطأ أن تقول أن السوية عن المناصفة. السوية يعني بمقدار ما يملك. يعني بمقدار ما يملك يخرج. فإذا كان يملك ثلثا أخرج ثلث الزكاة. نعم. هذا معنى يتراجعان بينهما. يعني يتناصفان. أو دعك من كلمة يتناصفان حتى لا يختلط بذهنك النصف. نقول يصفيان حسابه تصفية الحساب أو يخرجان. طيب قال ثم خلاص خلصنا عرفنا حكم الخلطة وعرفنا دليل الخلطة. الآن سأتكلم عن شروطها. طبعا هذا الكلام غير مرتب وكأن الشيخ رحمه الله كان يملي هذا الكلام من حفظه لا يتعمد أن يعني يرتبه ترتيبا منطقيا. شروط الخلطة. الشرط الأول الاتحاد في المراح. والمراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلا. الذي تأوي يعني التي تقيم الذي تأتي إليه تبيت فيه هذا يسمى مراح في اللغة. الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى. المسرح يعني ما تسرح فيه والسرح معناه الايه الأكل من الكلأ المباح هذا هو السرح. سرحت الماشية. سرحت الماشية يعني ماذا؟ يعني ذهبت لترعى. ومنهم من يفسر المسرح بالمكان الذي تجتمع فيه الماشية يسميه مسرح قبل سوقها إلى المرعى. يبقى أنا عندي بعضهم يفسره بنفس المرعى وبعضهم يفسره بالمكان الذي تجتمع فيه لتسرع لترعى. المعنيين مختلفين بينهما فرق. خلاص. والمعنى الأول هو المعتمد أن المسرح هو المرعى. خلاص. ولو لم يجتمع فيه قبله لو لم يجتمع الماشية قبل هذا المرعى. المهم أنهم اجتمعوا في مرعى واحد في مكان رعي واحد. ولكن هو المرعى على ذهن أقرب يعني هو المراح أنهم مجتمعون في المراح. ليس بالضرورة المراح مبيت بات ليلا. مثاله باتحاد المراح. المراح ما دام اتحاد المراح صح بس ليس بالضرورة أن يجتمع في المراح فيجتمع في المسرح. ليس بالضرورة يمكن أن يبيت معا أن يبيت ويتفرقا في المرعى. يقول أنا لا أرعى هنا هذا المكان ليس فيه عشب جيد لا يخرج لبنا جيدا سأرعى هناك. فإذا اختلف المصلح. فإذا اتحد في أحدهما يعني هما اتحد في المراح ولم يتحد في المسرح يبقى هذا لا تجب فيه زكاة الخلطة فقد شرط. والشروط لابد من توفرها معا. قال ولا بد منه أيضا بالاتفاق. لابد من هذا أيضا الاجتماع في المرعى والاجتماع في المكان قبل سوقها إلى المرعى كما قال النووي في الروضة. وهذا عهدنا بالكتاب الإمام تقي الدين الحسني رحمه الله كان يتتبع الروضة. هو نظره دائما على الروضة وكأن هذا الكتاب مختصر له بترتيب أبي شجاع. قال ولا بد وكذا لا بد من الاتحاد في الممر. الممر يعني الطريق الذي تمر فيه من المسرح إلى المرعى. قاله النووي في شرح المهذب. خلاص. يبقى الآن عرفنا هذه الشرط الثالث. الشرط الثالث قال الاتحاد في الراعي وفيه خلاف. هذا فيه خلاف. يبقى عندي شرطين. الشرطان الأولان متفق عليهما. الشرط الثالث الاتحاد في الراعي الذي يقوم على رعي هذه الغنم. في خلاف والأصح أنه يشترط، الأصح من خلاف الأوجه بين الأصحاب أنه يشترط، ولاحظ تعبيره بالأصح لقوة الخلاف، لقوة الإيه؟ الخلاف، يعني يتحد الراعي ونقول ليست خلطة في خلاف قوي جدا، اختلف الراعي ونقول ليست خلطة في خلاف، والأصح اشتراطه. ومعنى الاتحاد يعني الاشتراط ألا يختص أحدهم براع، يعني أصحاب هذا الغنم يختص براع وأصحاب هذا الغنم يختص براع، ولو ذهب إلى مرعى واحد، يعني ممكن يذهب إلى مكان واحد لكن هذا له راعي وهذا له راعي، لأن الراعي مؤثر في رعي البهائم. لمن يدرك هذا يعلم أن الراعي يؤثر في حركة البهائم، صح؟ ممكن البهيمة أو أعزكم الله الغنم أو الشياة تأتي تأكل يمنعها الراعي، صح؟ يحبسها، فإذا الراعي مؤثر. قال ولا بأس بتعدد الرعاء الرعاة بلا خلاف، لو كان عدة رعاة ليس واحدا ولكن مشترك يبقى لا بأس به. الرابع الاتحاد في الفحل، الفحل الذي ينزو على هذه الأشياء، الذي يطأها، الذي يطأها، الذي يجامعها لتنتج، لا بد من الاتحاد فيه. قال وفيه خلاف أيضا، والمذهب لاحظ هنا عبر بالمذهب والتي فوقها عبر بالأصح، يبقى إذن هنا قال المذهب يعني حكاية الأصحاب للمذهب الذي قطع به الجمهور أنه يشترط، أنه إيه؟ يشترط، يبقى يشترط الاتحاد في الفحل. وفي الحديث والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي، لاحظ حديث عند الدرقطني والبيهقي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان مهما اجتمعا في الفحل، يبقى إذن ذكر الفحل وهذا دليل اشتراطه. رواه الدرقطني، نعم إسناده ضعيف لكن يستأنس به، يستأنس به في هذا المعنى. والمراد بالفحل الجنس، المراد بالفحل هنا ما معنى الجنس؟ ها؟ يعني لا يشترط واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، جنس الفحل خلاص يدخل تحت أفراد كثير، أفراد كثير خلاص، المهم أنهم ذكور. والشرط أن تكون مرسلة بين الماشية، لا يختص واحد بفحل سواء كانت الفحول مشتركة أو لأحدهما أو مستعارة. يبقى إذن الشرط في هذا الفحل أن تكون مرسلة، يعني أن تكون الفحول مرسلة، مرسلة يعني مطلقة، نأتي بالفحول وتطلق بين الشياء خلاص، وليس منا تعمد لأن تأتي إلى هذا دون ذاك، ما عندنا تعمد، هذا هو الشرط، الشرط أن تكون مرسلة، سواء كانت هذه الفحول مشتركة بينهما هم الذين اشتركوا فيها، أو كانت الفحول لواحد منهما، واحد عنده فحول والثاني ليس عنده فحول، أو كانت مستعارة، استعارنا فحلا لينزو على هذه الشيء، ما عندنا مشكلة. أشوف في هذا المثال يقول يختص أحدهم بالرعاء، هم يعني أليس هما؟ أحدهم أحد المشتركين. المشتركين؟ نعم. الخامس الاتحاد في المشرب، ويقال له المشرع، المكان الذي تشرب منه، ويقال له المشرع أيضا بأن تشرب الماشية من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة، بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره، يعني أحد الأغنام أو أحد المختلطين يأخذ أغنامه ويجعلها تشرب من مكان دون المكان الآخر، لا يشترط أن يشرب من مكان واحد. قال في التتمة، لمن التتمة؟ من صاحب التتمة؟ قال في التتمة وهي لأبي سعد المتولي رحمه الله، وهو يكثر الأخذ من التتمة حقيقة، كتاب مهم. ويشترط أيضا الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي، كما قلنا في الموضع الذي تجتمع فيه للرعي لأكل، كذلك يشترط أن تجتمع في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي للشرب، والموضع الذي تتنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها. خلاص، الاتحاد في هذا وهذا، كل هذا إمعانا في الخلطة، إمعانا في الإيه؟ في تحقيق الخلطة، الاختلاط، أنها شربت من مكان واحد، وأنها اجتمعت في مكان واحد قبل أن تشرب، وأنها لما تركت الشرب تنحت في مكان واحد. لماذا؟ ليتحقق الخلطة، ليتحقق الخلطة على حقيقتها. السادس، الاتحاد في الحالب. الحالب يعني الذي يحلبها، وهذا ليس بشرط، هكذا يقول الشيخ، وهذا ليس بشرط، يعني ليس هذا هو المعتمد في المذهب، الاتحاد في الحالب. وكذا لا يشترط الاتحاد في اتحاد الإناء الذي تحلب فيه، ولا خلط اللبن، ولا نية الخلط على الصحيح المنصوص في الأربعة، يعني في هذه الأربعة مسائل. المسألة الأولى الاتحاد في الحالب، الثانية اتحاد الإناء، الثالث أن يخلط اللبن، الرابع نية الخلط، أن يقصد الخلط. خلاص، هذه المسائل الأربعة المعتمد أنها لا تشترط على الصحيح المنصوص. المنصوص من من؟ من الإمام. هذه نص الإمام، المنصوص يعني من الإمام الشافعي رحمه الله. السابع والأخير، الاتحاد في الحلب بفتح اللام، وهو موضع الحلب، المكان الذي تحلب فيه، وحكي إسكانها، إسكان اللام تقول الحلب، وهذا هو الصحيح المنصوص والله أعلم. ما هو الصحيح المنصوص؟ الصحيح هو الإسكان، الصحيح هو الإسكان، وحكي إسكانها يعني إسكان اللام، إسكان اللام في الحلب والله أعلم. قال وعلم أنه يشترط، خلاص مع ما ذكرنا الشيخ في التحقيق، وقال قوله هذا هو الصحيح المنصوص راجع إلى اشتراط اتحاد موضع الحلب، انظر المجموعة، راجع إلى اشتراط اتحاد موضع الحلب اللي هو موضع الحلب ليس الإسكان. جيد، يبقى هذا هو الصحيح المنصوص، يعني اشتراط هذا، اشتراط الحلب، اشتراط الاشتراك في الحلب. قال واعلم أنه يشترط مع ما ذكرناه، هذه الشروط السبعة، ما ذكرناه المجموع نصابا، ويشترط مع ما ذكرناه المجموع نصابا، أن يكون المجموع نصاب، أن يتحقق النصاب. فلو ملك زيد 20 وآخر 20 وخلط أو خلط وبقي لأحدهما شاة بلا خلطة فلا زكاة أصلا، لأنه لم يتحقق النصاب. يبقى كأنه يقول لك هذه الشروط بعد استيفاء شرط النصاب، بعد استيفاء شرط النصاب. ويشترط أيضا أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، الخليطان يعني المالين، المالين مش من أهل الزكاة، يعني الذي خلط أحدهما صاحبهما والمالان الاثنين، يشترط هذا وهذا. يبقى يشترط أن يكون صاحبهما تجب في ماله زكاة، ويشترط في المال أن يجب فيه الزكاة. خلاص، طيب فلو كان صاحبهما أو أحدهما ذميا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب في ماله زكاة، أو مكاتبا، عبدا مكاتبا، فلا زكاة. قال مسألة أخرى، ولا أثر للخلطة، بل في هذه المسألة ويشترط أيضا أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا زكاة ولا أثر للخلطة، يعني اختلاط مالهما كعدمه. بل إن كان نصيب المسلم الحر، نصيب المسلم الحر نصابا زكاه زكاة الانفراد. يبقى لو كان واحد مسلم عنده مال وخلط هذا المال بمال ذمي، غنم عنده 20 من الغنم والذمي عنده 20 من الغنم، نقول هذه الخلطة لا تؤثر، لا أثر للخلطة، لا أثر للخلطة. يبقى هذا شرط أيضا، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، أصحاب هذا المال لابد أن يكون ممن تجب في ماله زكاة. بل إن كان نصيب المسلم الحر نصابا زكاه زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه. ويشترط أيضا دوام الخلطة في جميع السنة، في جميع السنة من أولها إلى آخرها جميع الحول، فلو فرقا في شيء من ذلك تنقطع الخلطة وإن كان يسيرا، وإن كان يسير. نعم هذا في مشقة شديدة جدا وربما يحتال بعضهم. قال نعم لو أقر التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر، بإذن هو أقر قال أنا فرقت فعلا حدث تفريق وهذا التفريق يسير يعني لا يؤثر. جاء في مرة رعى بغنمه في مكان آخر، يبقى هذا التفريق يسيرا. طيب يغتفر هذا ويبدأ الحول بعد الجمع عند الجمع بعد التفريق؟ لا لا، انقطع الحول، انقطع حول الخلطة، لكن هو سيبدأ حوله هو انفراد. بمعنى أقصد لو جمع بعد ذلك بعد التفريق، بعد التفريق اليسير مثلا مفرقة ولو تفريقا يسيرا. جميل. ولذلك جمع يعني اشتركوا ثانيا ويبدأ الحول بعد، لا ما يبدأ، يستكمل الحول، يستكمل يكمل الحول، نكمل الحول السابق. أما إذا حدث تفريق كامل انقطع حول الخلطة. ما الفائدة وإن كان يسيرا؟ يعني إن كان التفريق يسيرا يعني هو المالان مختلطان وحدث تفريق يسير يومين أو ثلاثة مثلا ثم عاد، فما لا يؤثر؟ قال سنكمل أو سنستمر في الحول، فحوله كإذا لم يفرق هو حوله عند التفريق اليسير، هذا هذا كهذا. فتنقطع الخلطة وإن كان يسيرا. نعم إن كان يسيرا بحيث تنقطع الخلطة. قال إن كان يسيرا يغتفر فيه لا تنقطع الخلطة، لذلك هو قال نعم، استدرك هذا قال نعم لو وقع التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر ويقع ذلك مغتفرا. أما التفريق اليسير كأن فرق يسيرا مع قصد التفريق، قصد أن يفرق، فإنه تنقطع ينقطع حول الخلطة. يبقى إذن الذي سينقطع ليس الزكاة وإنما سينقطع حول الخلطة، فسيكون هذا المال بمفرده وهذا المال بمفرده حتى ولو كان التفريق يسير. يبقى عندي تفريق يسير في مسألتين، المسألة الأولى أن التفريق مطلقا مؤثر بحيث يقطع الخلطة أو يقطع حول الخلطة، والمسألة الأخرى إن كان التفريق يسيرا تفريق يسير بلا قصد، فهذا التفريق اليسير بلا قصد كأنه لا شيء. هو يريد أن يقول هكذا. قال نعم، طبعا كلمة نعم هي تقرير لهذا المعنى، يقرر هذا المعنى. لو اطلع عليه فأقر على ذلك يعني اطلع على التفريق، رأوا أن هذا تفريق فوافق على هذا التفريق، ارتفعت الخلطة، ارتفعت الخلطة يعني ارتفع حول الخلطة وارتفعت أحكامها. قال واعلم أن الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف، ويقصد بالمواشي الإبل والبقر والغنم. نعم. وهل تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة بقية أموال الزكاة؟ هل تؤثر فيها الخلطة؟ فيه قولان أصحهما. نعم فيه قولان أصحهما، طبعا هذا فيه اختلاف في الإيه؟ اختلاف في المصطلح. فإذا كان قول فإنه لا يعبر فيه بالأصح، لا يعبر فيه بالأصح، إنما هذا وجه، الصواب أن يقول فيه وجهان، هذا فيه وجهان. أصحهما نعم يعني تؤثر الخلطة في هذه الأموال. لماذا؟ قال لأن المعنى متحقق. وما هو المعنى؟ قال الارتفاق الحاصل في الماشية. ما معنى الارتفاق؟ الارتفاق يعني الرفق والتخفيف والتسهيل، الحاصل في الماشية يحصل أيضا في هذه الأنواع. خلاص يبقى نظرنا إلى المعنى واضح. وأيضا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع مجتمع هذا يشمل كل مال المجتمع الحديث، وهو يتناول هذه الأنواع فيشترط في المعشرات. معشرات ما معنى معشرات؟ يعني التي تجب فيها العشر، وهي الزروع والثمار، وهي الزروع والثمار تسمى معشرات الذي تجب فيها العشر، الأموال التي تجب فيها العشر، عشر الزكاة أو نصف العشر. اتحاد الناطور والأذكار، ولا والإذكار بالفتح ولا والأكار والأذكار والأكار والأكار نعم. أنا عندي والأذكار هو الأكار أظن نعم. وهو الفلاح نعم. خلاص اتحاد الناطور، ما معنى الناطور؟ الحافظ. ها؟ الحافظ الذي يحفظ النخل والشجر. تمام، يبقى الناطور الذي يحفظ النخل والشجر، طبعا هذا في المعشرات. واتحاد الفلاح والعمال والملقح الذي يقوم بتلقيح، واللقاط الذي يلتقط الثمار، هؤلاء كلهم يعملون في الأرض. والنهر والجرين، وهو البيضر، الجرين والبيضر هو مجتمع الثمار، المكان الذي تجتمع فيه الثمار، نجمع فيه الثمار نسميه جرين، وفي غير ذلك. يبقى إذن قال عندي المعشرات سنشترط اتحاد ما يؤثر في الخلط، ما تؤثر فيه الخلط كالناطور والأكر وغير هذا، وفي غير ذلك، يعني في غير هذه المعشرات من الأموال الأخرى، أموال الزكوية الأخرى كأموال التجارة وكالنخلين. اتحاد الحانوت، الحانة والحانوت هي المحل، محل الذي يوضع فيه هذه الأشياء، والحارس الذي يحرسها، والميزان الذي نزن به هذه الأموال، والوزان الذي يقوم بوزن هذه الأموال، والناقد الذي ينقضها. الذهب والفضة يحتاج إلى ناقد، الصراف هذا يسمى ناقد، ينقض المال، ينقضه فينظر فيه فيقول هذا سليم، هذا رديء، يضع في يده يقول هذا مغشوش، ليس رديء فقط، يقول هذا مغشوش فيه غش. اتحادها في الناقد. والنادي والمتقاضي، خلاص النادي المجتمع، وكذلك المتقاضي الذي يتقاضى هذا المال، الذي يتقاضاه يعني يأخذه أخذا وشراء وبيعا وغير ذلك. قاله البندليجي أحد أصحاب الأوجه في المذهب، قاله البندنيجي والجمال، جمال أو الجمال من من من عائلة الرملي، عندنا شمس الدين الرملي، وعندنا شهاب الدين الرملي، وعندنا جمال الدين الرملي، هذا من الكبار. قاله البندنيجي والجمال. متقاضي، المتقاضي الذي يتقاضى هذا المال، الذي يأخذه. شواهد ماذا كلمة ذكرت عندنا الملقح نعم، ولكن اللقاح يعني لقاط، لقاط نعم، لقاط، اللقاط الذي يلقطها، الذي يلقط الثمار يقطعها لقط الثمار يعني يقطعها. كل من يعمل، اتحاد من يعمل في الأرض الزراعية. قال النووي في شرح المهذب وإن كان في الدراهم، وإن كان في الدراهم يعني حتى وإن كان في الإيه قال وإن كان في الدراهم، إن كان الخلط في الدراهم يعني، ولكل واحد كيس فيتحدا في الصندوق. بإذن قال في خلطة في الدراهم، هذا له مال يضعه في كيس، وهذا له مال يضعه في كيس، دراهم هي. قال هذا مفترق عن هذا، لكن يشترط أن يوضع في صندوق واحد، وعاء واحد. وفي أمتعة التجارة أيضا الخلطة في أمتعة التجارة، بأن يكون في مخزن واحد. المخزن هو مجتمع ستور، المجتمع لهذه الأموال تجتمع فيه، يخزنها فيه. ولم يميز أحدهما عن الآخر في شيء مما سبق، وحينئذ تثبت الخلطة، والله أعلم. إذن القضية هنا قضية إثبات معنى الخلطة المؤثر في الزكاة، فلا بد أن تكون المال عرفا مختلط، عرفا حدث فيه الاختلاط. متوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم.